الحمد لله الذي خلق الخلق فجعل منهم سعداء وأشقياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض ولا في السماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم الرسل والأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم العرض واللقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد أيها الأحباب، الحياة الطيبة الهنية والسعادة الدائمة مطلب ينشده كل البشر، أمنية يسعى إليها كل الناس. ما من إنسان إلا ويحب أن يكون من السعداء ويكره أن يكون في زمرة الأشقياء، لكن قليلا من الساعين من يسلك سبل السعادة الشرعية ويراعي أسبابها. تنوعت مشارب الناس في البحث عن السعادة، من الناس من يتوهم أن السعادة في كثرة المال، ومنهم من يتوهم أن السعادة في كثرة الأولاد، ومنهم من يتخيلها في المنصب أو في الجاه أو تحقيق الرغبات الشخصية، ومنهم من يظن أن الشهرة في زيادة المتابعين وكثرة المعجبين، ومنهم من يظن أن السعادة في فن يؤديه أو في مقطع يظهر فيه. فهل نال هؤلاء السعادة وبصروا بها؟ لقد ضل كثيرون طريق السعادة، وظلت نفوسهم حائرة، ثم باءوا في النهاية بالصفقة الكاسدة الخاسرة. ففرعون أغواه ملكه، وقارون أشقاه ماله، وهامان أرداه سلطانه. كم من مشهور عاش منكسرا عليلا. اقرأوا في حياة الفنانين خاصة السابقين، تجدهم عاشوا في شقاء رغم أنهم نالوا الشهرة. وكم ممن ظنه الناس سعيدا مات تعيسا مخذولا، لأنهم طلبوا السعادة بغير الحقيقي من أسبابها، ودخلوا إليها من غير المشروع من أبوابها، ولم يكن ما سعوا إليه وبحثوا عنه إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. عباد الله، من رام السعادة الحقيقية سلك مسالكها الشرعية. من أحب أن يكون سعيدا فليحقق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولينهى عن الشرك والتنديد والبدع والضلالات والمعاصي والمنكرات. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا الشرك، إن الشرك ظلم عظيم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه. أخرجه البخاري. فمن وحد الله توحيدا خالصا وعمل عملا صالحا صادقا عاش عيشة هنية ومات ميتة سوية ودخل الجنة راضيا مرضيا. قال عز من قائل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيق ونحشره يوم القيامة أعمى. معاشر المؤمنين، من طلب السعادة غذى روحه بالإيمان وطهر قلبه من الأدران. وإذا كان غذاء الجسد الطعام والشراب فإن غذاء الروح في السنة والكتاب من الطاعة والدعاء والذكر المستطاع. فلا نعيم للروح ولا راحة للقلب حتى يعرف حق ربه فيعبده بأمره ونهيه. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي لذة كتلك التي يجدها العابد الراغب الراهب الزاهد المتوكل؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح. أيها الأحباب، من أحب أن يحيا سعيدا فليكن عن الطمع والجشع بعيدا، إذ إن مد الإنسان عينيه إلى ما عند غيره وكثرة المقارنة وقلة القناعة بما لديه تعود بالضرر عليه. فإن كان غنيا فسيرى من هو أغنى منه، وإن كان جميلا فسيبقى من هو أجمل منه، وإن كان قويا فسوف يبقى من هو أقوى منه. ومن قنع بما رزقه الله وكف عما في أيدي خلق الله أراح نفسه وسد في الرضا نقصه. قال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفي الحديث الصحيح: انظروا إلى من أسفل منكم في النعم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. أخرجه مسلم. وتقول العرب في الأمثال: من راقب الناس ما تهمن أو ما تغمن. ولله در القائل: هي القناعة فلزمها تعش ملكا لو لم يكن منك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم معاشر المسلمين، وعلى من أراد السعادة أن يثمن ما عنده من نعم لا تعد ولا تحصى، إذ عند كل إنسان، كل إنسان نعم كثيرة وآلاء وفيرة، غير أنه لا يلتفت إلى ما لديه من أمن وإيمان وراحة واطمئنان، ومن عافية وصحة وستر وسمع وبصر وفكر. نعم في الإنسان كثيرة وحواس وأعضاء، لو عرضت عليه ملايين لما رضي أن يقايض بها. قال لو تبيع بصرك، تبيع حاسة السمع عندك، تبيع نعمة العقل عندك، ندفع لك ملايين. فمن ثمن ما عنده من آلاء ونعم وقوم ما يدرأ عنه من كروب ونقم، هو يصرف عنه بلاء كثير. هذه نعم، اطمأنت نفسه وسكنت جوارحه وارتاح قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، كل نعم الدنيا. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. إخوة الإسلام، من عاش مع الناس في أفراحهم وأسرارهم وفي آمالهم وآلامهم يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا يغش لا يحسد لا يشاحن ولا يحقد. من كانت هذه صفته عاش سعيدا وضل عن الشقاء بعيدا. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. أيها الأحباب، وليكن لدى العبد مشروع في هذه الحياة يعمل فيه، فإنه من يقعد عطالا بلا عمل بطالا بلا أمل سيسأم الحياة ويمل الوجود، ولا بد من سد الفراغ بشيء ينفع في دين أو دنيا، فلا سعادة بلا مشقة، ولا لذة لمن لم يتجرع المرارة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفخر والإقدام قتال. وليجعل مبتغاه الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، فإذا فعل ذلك فاز بالسعادة في الدارين. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. خرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. فيا عباد الله، إن سعادة الدنيا ناقصة، وسعادة الآخرة كاملة أبدية. والعاقل من اشترى الكامل الأبدي بالناقص الأمدي، له أمد محدود. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بالقضاء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك رفع الداء والوباء، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.